لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اليوم ان شاء الله تعالى واخذون مع حكم تجويدي من احكام الامام مرش رحمه الله تعالى الناس من طريق الأمر غاية في الأهمية، ويحتاج منكم إخواني الطلبة وأخواني الطالبات إلى غاية في التركيز. سنحاول اليوم إن شاء الله تعالى ونرجو الله تعالى التوفيق والسداد والإخلاص قبل ذلك، وبعده سنحاول أن نفتح شهيته نصح هذا التعبير بهذا الحكم، سيما وأنه يحتاج إلى فتح شهية، فهو كما ذكرنا أمر يحتاج إلى كثير من التركيز. سنحاول كما قلت أن نهيئ بين يدي هذا الحكم التجويدي الذي هو الإمام بصفات الأحكام التي تكاد تكون أحكاما عامة مجملة على أن يأتي تفصيل إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة أو في الحصتين المقبلتين إن شاء الله تبارك وتعالى. وقبل ذلك لا بد أن نذكر بأن القراء في الإمامة منهم المكثر ومنهم المقل ومنهم الذي تنعدم عنده الإمامة. فابن كثير مثلا رحمه الله وهو من القراء السبع، وابو جعفر كذلك من الثلاثة المكملين للعشر، هذان القارئان، وحينما نقول القارئ نقصد القارئ أحسن براويه. فإذا كان ثمة انفراد يقيد هذا الانفراد بذكر الإمام أضر سبقين شنص قلقة للجنية. إذا قلنا منهم الذي تنعلم عنده الإمام، وذكرنا لذلك ابن كثير وأبا جعفر رضي الله عنه، ومنهم الذين تكثر عندهم الإمام. ومن هؤلاء المكثرين الإمام واصف رحمه الله وحمزة والكسائي قائلان، مثال للقائل حمزة مثلا هذا ممن تكثر عنده الإمام، ومثال للراوي مثلا ورش عن ذلك من طريق الأصغر. ونحن كمغاربة نقرأ برواية أهل البلد وهي رواية ورش عن ذلك من طريق الأصغر، حينما تفتح المصحف وتقرأ أو تستمع لشيخ متقن يتقن القراءة ومما يدخل لزوما في إتقان التلاوة إتقان الإمالة، تجد هذا وتسمعه واضحا جليا أنه تكثر الإمامة عند الإمام واصف رحمه الله من طريق الأصغر. إذا قلنا الإمام واصف رحمه الله تعالى من المكثرين، لكن هذا الإكثار يحتاج إلى تفصيل. هل هو إكثار على إطلاقه؟ هل هو إكثار في أي نوع من أنواع الإمامة؟ هذا هو يحتاج إلى تفصيل. نحن المغاربة الذين نقرأ بروايات ورش حينما نتحدث الإمامة الصغرى تقل. وتسمى كذلك بالتقليل، ويسمى كذلك البين بين. إذا سئلت عن معنى البين بين رأيت في إمامتك عقوبة إمامة الصغرى. وإذا سئلت عن التقليل المقصود به الإمامة الصغرى، وإذا سئلت عن الإمامة الصغرى فالمقصود به الإمامة الصغرى. حينما نذكر الإمامة، ما المقصود أولا بالإمامة في اللغة؟ حينما نقول الإمامة الميل لها مصطلح القول الميل والانحراف والتعويش ومنه قول الله جل وعلا المثل امامكم الشاب في سوره النساء، في قول الله جل وعلا يريد الله ليبين لهم ويهديكم سنن الذين من قبلهم ويتوب عليكم والله عليم حليم. ثم قال الله جل وعلا والله يريد ان يتوب عليكم. هذه الايات يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما والذي ذكر هذا النقر قتاده رضي الله عنه، ان ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول ان في النساء 10 آيات خير مما طلعت عليه الشمس. والقران كله خير مما طلعت عليه الشمس، ولكنه يفصل هذه الآية تحديدا لما فيها من بيان فضل الله تعالى وسعته ورحمته لخلقه. فذكر من هذه الآيات هذه الآية يريد الله، والآية التي بعدها والآية التي بعدها يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين الشاهد يتبعون الشهوات أن تميلوا من العظيم. يريد الثانية تعود على من؟ طبعا لا تعود على الله، إياكم أن تريدوا على الله، وإنما تعود على أولئك الذين يتبعون الشهوات يريدون المؤمنين أن يميلوا ميلا عظيما. هذا المعنى أن تميلوا أي أن تنحرفوا وتعوجوا عن الحق إلى الباطل عن طريق الهداية إلى طريق الغواية عن الحلال إلى الحرام. هذا نوع ميل الإنسان التائب حينما يتوب ينتقل من مكان إلى مكان فهو نوع ميل يميل من المعصية إلى الطاعة. إذا فهذا المكان يختلف من حيث طبيعته عن المكان الذي انتقل إليه. فكذلك حينما نتحدث عن الإمامة فمعنى ذلك أنك تميل من مكان إلى مكان. تماما، إلى من عنده ماله، فماله الثانية ليست ماله الأولى، ماله الأولى التي لها تعلق بما نحن بصدد الحديث عنه. رأيت الناس قد ماله أي يعني انتقلوا حازوا وتحيزوا وتارت نفوسهم إلى من عنده ماله. إذا فحينما نتحدث عن الإمامة نتحدث عن انتقال من حال إلى حال. ما هو هذا الحال؟ وما هو هذا الحال الآخر الذي ينتقل إليه؟ الحال الأول هو الأصل وهو الفتح، والحال الآخر هو الإمامة، سواء تعلقه بالإمامة الصغرى أو بالإمامة الكبرى التي تسمى بالإنجاح أو بالإفضاح. ما يجب لغة التعويج؟ يقال أمدته الحق ولحقه إذا عوجته عن استقامته. وتنقسم في اصطلاح القراء اسمين كبار وصغار. أما كسر الجانب الصغير حتى يسأل علينا حتى تستأنسوا به إن شاء الله تعالى. فالكبرى أن تقرب، لاحظوا معي هذا اللفظ، أن تقرب في معنى التقريب، تقبل أن تقرب بلا أن تحول، أو أن تقرب الفتحة من الكسرة والألف من الياء من غير قلب خالص ولا إشباع مفرط، وهي الإمامة المحضة وتسمى الإرجاء. وإذا أطلقت الإمامة انصرفت إليها. إذا الإمامة حينما تطلق تنصرف إلى الإمامة الكبرى، هذا في عرف القراء. فإذا أريد بها الصغرى أريدت فوصفت بالإمامة الصغرى. وقد درج المغاربة عرفا على إطلاق الإمامة دون قيد على التقرير والبينتين والإمامة الصغرى. والأصح والأولى والأدق هو وصفها بالصغرى. وخرج دروسا تقول الإمامة والإمامة الصغرى، ولو قلت قليل ولو قلت بينتين متفقين. إذا هذه الإمامة التي كانت معها الزاد القرية هي المعنى المغاربة والأئمة وكذا، الإمامة الصغرى بها الوصف الذي هو الإمامة الصغرى، لأن ثمة نوع آخر وهو الإمامة الكبرى، وهي التي تسمى بالإقباح أو الإرجاء. واضح زين. والصغرى هي ما بين الفتح والإهمال الصغرى. كذلك لعله من الأخطاء الشائعة التي نسمعها أن الإمامة الصغرى هي ما بين ماذا؟ بين الفتح والكسر الخالص، وهذا خطأ. فعندنا الفتح وعندما الكسر خالص وبينهما الإمامتان على اختلاف درجة كل منهما، فالإمامة الصغرى والإمامة الكبرى هما كما سيتضح لنا ذلك جليا من خلال هذا البيان إن شاء الله تبارك وتعالى وبيديا، هما بين الكسر الخالص الإشباع الخالص الإبدال وبين الفتح. والصورة هي ما بين الفتح والإمامة الكبرى وتسمى التقريب، وبين بين أي بين لفظي الفتح والإمامة الكبرى. ما ذكر الناظم أن حمزة يدخل على حمزة والكسائي على كل حال. لاحظوا معي شوف ما يكمل عندنا الفتح هذا فتح خالص نقول مثال هوا هوا هذا فتح لأنه قد يجب على واحد يستفد إلى والنجم إذا هوا هوا هوا مع اهتهاب الوضع شي هوا أو فتح الشديد لا فتح متوسط هوا مع استعمال الواو الواو حرف مستقيم واو وليس واو تفكر لله. اذا اردنا ان نقرأ ان نقراها بالكسر الخالص ولم يقرا به احد من القراء هاوي اذا فرق بين هوا وبين هاوي للاشاره استحوا هذا القوس هل الاماره ووجودها في القرآن مظهر أيها الأخوة والأخوات الكرام من مظاهر التيسير. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوة ويعتبرون يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ذلك تخفيف من ربكم. وكما سيأتي معنا في مادة القراءة إن شاء الله تعالى وتحديدا في مبحثي الحروف السبعة سنقف إن شاء الله تعالى عند ما يدل أو على ما يدل على أن المقصد من هذه الأحرف إنما هو التيسير. هي لماذا؟ نعم، فيها نوع منحنى فعلا. إذا فقلنا هذا مظهر من ظاهر جنسي، لأنه لا يخفى عليكم أيها الأخوة الكرام أن العرب كانوا لغات ولهجات شتى. نعم، كانوا لغات ولهجات شتى. نعم، أليس كذلك؟ فكان منهم من لا يعرف إلا الإمامة بمعنى الإفضاح، إمامة الكبر، لا يعرف شيء اسمه موسى. إذا تعلق الأمر بما يفتح هو يميله، يقضه مالا، موسى جاء موسى أتى موسى ذهب موسى صلى موسى قرأ موسى جاء عيسى. هذه هي لغته، وهذه هي اللغة التي اعتادها وألفها لسانه منذ نعومة أطفاله. ولذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ففيهم الشيخ الكبير، شيخ كبير سنين اعتاد على ظاهرة صوتية معينة وألفها لسانه. كيف ستؤنس عليه بأن تأتي له بظواهر صوتية لم يألفها؟ ولذلك جاء القرآن بهذه الظواهر الصوتية، ومنها الإمامة بنوعها الكبرى والصغرى، رحمة بمن نزل عليه القرآن. تخيلوا معايا في الواقع جدا ينطبق البقرة، وإن كان هذا الحكم تعلمه من الآية، ولكن الشيء والشيء مكرر. يعني تصور معايا مثلا باب ولا مهم طاج كبير، ولم تلد، اعتدت مثلا انك تكون خائن كما هو عند اخواننا مثلا في الله، او حتى في الشمال يعني خائن، وتجي لما تعيش واحد خويا هذا كرزاو هذا بيضاو ولا هذا، يعني اعتاد الانسان فهو يحتاج الى ماذا؟ الى مدة طويلة حتى يستأنس بهذه الظاهرة الصوتية الجديدة عليه. فرحة بهذا كان القرآن قد نزل على سبعة احرف كلها شاف كاف كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم، ومن ذلك هذه الإمامة. ثم إن فيها من الجمال ما فيها، فيها من الجمال ما فيها، كما يذكر أحد المهتمين بالقراءات وبعلم التجويد يذكر أنه سمع رجلا شيخا كبيرا أميا، وكان يتحدث معه حول القراءات، يقال له معنى أن ثمة خلافا أو اختلافا في ألفاظ الوحي، فهناك من يقرأ كذا وهناك من يقرأ كذا. فقال له ذلك الشيخ الأمي: تعجبني قراءة من يقرأ هاويه. وأخذ يذكر له أنواع الإمامة الكبرى، يقصد مثلا حمزة والكسائي: والنجم ما هاوي ما ضل صاحبهم وما غوي وما ينطق عن الهوي إن هو إلا وحي يوحي علمه شديد القوى ذو مرة فاستوي وهو في أفق أعلاه. وهكذا يقرأ بالإبطاح مفهوم شعور فيها من يوم الجمال، أليس كذلك؟ إذن فهذا يسمى إبطاح. بين هذا الإبطاح الذي ذكرنا نحن نجده وبين الفتح الخالص بينهما شيء اسمه الإمامة الصغرى، وهي التي تكثر عند الإمام ناصر وصحيح، فلم تقوا بلاء. ورحمه الله ليس عنده من الإمامة الكبرى إلا طاهر تقيق. إذا ما بقي من أنواع الإمامة التي سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى فهي تدخل في معنى الإمامة الصغرى. لاحظوا معي في هذا البيان أن تمحو بالفتحة نحو اليسار وبالألف نحو الياء يتمام وليس الوصف إلا الله فالرسم ما يأن بضغط بين الفتحة والألف إلى الكسرة والياء في كل من التقليل والإمامة. لاحظوا معي عندنا الفتح الخالص وعندنا الكسر الخالص الإمامة الغراية أقرب إلى الكسر الخالص أليس كذلك؟ هي أقرب من خلال هذا التبيان أقرب إلى الكسر الخالص وبينها وبين الفتح التقليل. إذا مصنعين هذا كله ربما الفكرة اللي عن الكثير من الإخوة والأخوات أن الإمامة الصغرى هي بين الفتح والكسر الخالص، لا، الإمامة الصغرى هي بين الفتح وبين الإنقاص في الإمامة الكبرى. الفتح كما ذكرنا هو لغة أهل الحجاز، والإمامة هي لغة عامة أهل نجد، يعني إشارة واضحة إلى أن هذه الطائفة الصوتية كانت عند العرب ومن رحمة الله لهذا العرب الذين نزل القرآن الكريم بين ظهرانهم أن أذن الله تعالى لهم في أن يقرأوا كما يقول الدكتور أيمن سوري حفظه الله تعالى، أذن لهم الله جل وعلا في أن يقرأوا القرآن الكريم على وفق ما اعتادوه من ظواهر صوتية كانت زائدة آلة. مثال أحاول بالطرق الأمثلة لأن المبحث هذا يحتاج إلى كما ذكرنا إلى شيء من التركيز. الله لا المد في لا في مسح ماشي الله لا حليما الله لا إله إلا هو الحي القيوم عرش العز فالتقطه الحوت وهو مليم هذا كسر خالص جيد أرجو وذكر صربي فصلى هذا يسمى به الإغضاء نقرأ الله وذكر اسم ربه فصلى أقرب إلى الكسر بين صلى وصلى وبين لا وإلى وغيرها من الأمثلة التي يمكن أن تقاس عليها الشرك وذكر اسم ربه فصلى إمامة هذه تسمى إمامة الصغرى وهي طبعا تؤخذ من المشافهة والممارسة والإكثار من السماع ولذلك أنا أحث الإخوة والأخوات على أن يكثروا وأن يكثرن من السماع. شيخ من الشيوخ المتقنين كالشيخ محمود خليل الفصائي برواية ورش حاول مثلا حينما يتعلق الأمر بنوع إمامة أن تستمع إليه كيف يقرأها حتى تميز بينها وبين الإمامة الكبرى. بل الحمد لله الآن في ظل هذه الطفرة التكنولوجية يستطيع الإنسان أن يأخذ نماذج كاين شنو كنسميو بوفيسيال هي المهم يعني برامج عفوا كاين برامج الحمد لله يسر الله ولك الحمد يستطيع الإنسان من خلال هذه البرامج أن يأخذ بعض النماذج هكذا هذه الصورة هذه من الصورة ونفس الشيخ ونفس الطالب ونفس الصوت حتى يميز بين الإمامة الكبرى والصورة والفتح. هذا مثال آخر نقول أذرق لأجل الفتح وقلت بالتقليل وقلت بالإمامة ولم تقال بالكسر ما في أبي ليس كالذي قال إلا إبليس أبي فصار إبليس أبوه لا إلا إبليس أبي هي أقرب إلى الكسر إلا إبليس أبا ثم أبي ثم أبي إشارة من باب أمام العينية بعض هذه اللوحات أخذتها من عرض لي أستاذ محمد شاهد لعل كثيرا منكم يعرفونه بعضها أخذتها منه باب أمام العينية. لاحظوا معي المثال قول الله عز وجل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه هذه سؤالكم رب الآية 15 في سورة الإسراء واستعلى من اهتدى فإنما يهتدي شنو غرض من فمن اهتدى أو من اهتدى فإنما يهتدي هو أن تميز بين الإمامة الصغرى والكسر الخالص من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وأخرى على سبب الإطالة. من اهتدى فإنما يهتدي به، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من اهتدى. هذا إمامة صورة. كذلك وأنذر وأنذرتم مثل أخري هذا كثر خالص ولم يقاله أحد. وكفي واضح. احنا نعطلو ونحاول نتعود على ذلك الإيمان لجد وصوات وكذا ربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وعندما احنا منجل صورة منجل ان شاء الله تعالى حتى نتعود على الإيمان والنفق بها. لعلكم تتذكرون هذا المثال الذي مضى معنا في سورة النبأ، وذكرنا هذا المثال في معرض الحديث إلى عن الأصول، الأصول التي سمينا بأصول إمام ورش، ولم نقصد بها طبعا كما مضى معنا الأصول التي هي في مقابل الفرشيات، وإنما قصدنا بها الأصول التي يمكن أن يبنى من خلالها أو أن يبنى عليها تنبيه على أهمية وجلالة قدر هذا العلم، والتنبيه على بعض الأخطاء والعيوب الشائعة مثلا في قراءتنا. من ذلك أن الأصل إنما هو الفتح والإمامة عارضة، وأخذنا على ذلك مثالا من سورة النبأ في قول الله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا. ولذلك ينبغي أن يحذر القارئ حينما يتعلق الأمر بالفتح، فيختلط عليه الأمر في القراءة بين الفتح والإمامة، وهذا نسمعه من البعض خاصة حينما يحرص مثلا على الترقيق أو الاستفادة، فالدال في هذا حق المستفيد، حرصا من القارئ على أن يقرأها مستفيدة يبالغ ويتعسف فيقرأ ألفاها ممالسة أو شبه ممالسة. ولو ألم نجعل الأرض مهادا، هذا رأينا مهادا أو مش استفادة مهادا، هذا أن تفتح كما مهادا تقيم، والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم شباتا مهادا أوتادا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى استوى بالفتح لأنه كما سيأتي معنا لا قراءة الأولى المشار إليها الآية فوق أو القراءة الثانية غير مبالغ كلاهما لا تخرج القراءة فيه عن رواية ورش كما تأتي معنا سواء قرأت في النص البدني أو في توسط البدني. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى where فسواهن سبع سماوات. يقول ابن بلوي رحمه الله في طرف دوابه اشحال بيت لكم يا الله وهل احنا سبقنا على 20 بيت ما بين قراءة وتجوي 10 ابيات في التجوي اشحال وصلتوا في التجوي يا الله ستة يا وحكم تنوين ونون يلقى اشحال اربع ابيات اربع ابيات وعندنا ورقق الاولى لكم اذا ما هذه الخمسه بقي لكم خمسه هذا واحد من هذه الخمسه الباقيه سجلوا عندكم القول في المفتوح والممالي وشرح ما فيه من الاقوال نستانس بهذه المنظومه المباركه ففيها تيسير للطالب لفهم هذه او لفهم هذا العلم. قال رحمه الله القول في المفتوح والممالي. اذا فهمتم معنى المفتوح؟ المفتوح الذي مر مع الفتح هو الاصل. والممال ماذا يقصد به هنا؟ الامال الصغرى. الامال الصغرى باعتبار ان ورث رحمه الله من المكثرين في الامالة الصغرى وليس له من الامالة الكبرى الا الطاعة. وشرح ما فيه من الاقوال. ثم بعد ذلك يذكر اسباب الإمالة ونماذج هذه الإمالة. ثم يقول أمال ورث من ذوات الياء غراء في الأفعال والأسماء. سنشرح هذه الأمال. أمال ورث إذا نحن مع إمام إمامنا ورث. لأن المنظومة في مقام الإمام نافع. ونافع رحمه الله تعالى كما لا يخفى عليكم هو رضيان. قالوا ورش فهو الآن يتحدث عن إمامنا ورش. يقول أمال ورش من ذوات الياء. هذه ذوات الياء تسطرها ففيها إشارة إلى أول هذه الأسباب أسباب الإمام أن تكون الألف من ذوات الياء. وسنشرح معنى ذوات الياء. ثم قال ذوات في الأفعال والأسماء. قد تكون الكلمة من ذوات ياء ذات ما وذوات ما. وقد تكون ذات ياء من غير ذوات أمر. بالتأمل والاستقراء أسباب الإمالة إجمالا ترجع إلى سببين اثنين رئيسين. الياء والكسرة إجمالا فأقصر إجمالا الحمد لله. في الياء يدخل فيها الألف المنقلبة عن ياء وألف التأنيث. ثم ثالثا الألف المنصوبة بالياء في النصرة. الكسرة أنا أحب والله تعالى أعلم أن تقدم الثاني على الأول. أولا في الكسرة الأسماء المشهورة التي آتت وراءها مكسورة وسنعرف لماذا. وثانيا ما هو مشار إليه في الشاشة أولا اجعله ثانيا والثاني أولا. إذا الأول حينما نتحدث عن الكسرة ينبغي أن نتحدث عن الأسماء المجرورة التي آخر وراءها مكسورة. يولد الليل في النهار آخر وراءها مكسورة. ثم ثانيا كلمة الكافرين بالياء وجبارين. وسنعرف لماذا الكافرين ولماذا جبارين. فليرجع مثلا الى النجوم الطوائف في شرح او شرح الوافي من المعاصرين. ترجع لهذا تجدون حينما يتحدث عن الإمامة وسببها يذكره من كلما سنتعرف له بشخص صحيح. الآن تذكر معي الإشهام. ذوات اليد، ما المقصود بذوات اليد؟ هي النبذات الأصلية. لاحظوا هذا قيد، أليفات أصلية متطرفة منقلبة عالية. انتقلوا لنا وهنا ذي من قوسين لا الكلمة سواء بمثال يتضح المرأة كتبت بألف مقصورة أو بألف ممدودة. إذا لا عندناش إشكال في أن تكتب هذه الألف ألفا مقصورة أو ألفا ممدودة، احنا مطالبين بأن نرجع إلى أصلها. فقد تكون مكتوبة بألف ممدودة وأصلها ياء، أليس كذلك؟ نعم. وقد تكون مكتوبة بياء وأصلها ياء، وهذا واضح. لكن السؤال الذي يبقى مطروحا، كيف أميز بين الألف المنقلبة عن ياء والألف المنقلبة عن واو؟ وهنا يأتي الإمام الشاطبي، وما أدراك ما الشاطبي رحمه الله تعالى، ليعطينا كيف تستطيع أيها الطالب أن تميز بين نقص الغياب وبين نقص الوقت. وقبل ذلك دعونا نتأمل هذه الأمثلة. لاحظوا معي، اشترى حينما تردها إلى المتكلم تقول اشتريت، رمى رميت. القرى اسم، حينما تثنيها القرية الهدى اسم تسميها هدايا ضحية. عصاني أقصى الأقصى تولاه سيماه طرى، كل هذه أصلها ياء وإن كتبت بالألف أقصى أقصيا أقصيت تولى توليت توليا. هذا الإمام الشاطبي يعطيك القاعدة من خلال قوله هذا احتوى ربي وتثنية أنه سهل وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من أعلم. ما شاء الله يعطيك القاعدة، يعطيك المفتاح الذي من خلاله تستطيع أن تعرف أصل الألف عن ياء. يقول وتثنية الأسماء، وتثنية المثنى الأسماء، إذا تعلق الأمر بالأسماء فثنها، وإذا تعلق الأمر بالأفعال فردها إلى المتكلم تكشفها، تكتشف من خلال هذا العمل ما هو أصله يا وما هو أصله. وإن رددت إليك الفعل رددت أي رددت إلى المتكلم صادفت من هذا المنهج، كناية على ماذا؟ على من كان به ضرر فارترى أخذ الماء من هذا المنهج، فالطالب كذلك شأنه أنه يظهر ظمأ معرفيا علميا، فكلما حصل فائدة أحس بالاقتواء. لاحظوا معي في قول الله تعالى فمن اعتاد، هل اعتاد ألفها أصلها ياء أم واو؟ القرآن يعني يبين لنا أن أصلها ياء في قول الله عز وجل فإن عثر على أنهما استحقا لا إثما فأقرر يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الولياء فيقسمان بالله لشهادة ما حق من شهادتهما وما اعتدينا. لما أردت الفعل إلى ياء المتكلم إلى أخر المتكلم كانت النتيجة أنه ما قد اعتدونا، وإنما قال اعتدينا، بخلاف ما تمنانا نقول دانوت. إذا ما هي واوية وليست يائية من الذنوب. نعم. إن شاء الله من الظلم قوله القبور لا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل أن تبنى. عجيب. أقول كلمة قبور لا تبنى من البناية ونحن ما تبنى من الثورة. عجيب. كلمة إياه الثورة. إذا هذه أمثلة تجدونها عندكم في رواتي شرح الشاطبية، هدى، اشترى، سعى، أتى، أبى، وتمام رسمت في المصاحف بالياء كالأمثلة السابقة من أفعال الأسماء، أم رسمت فيها الألف نحو عصاني فإنا، فتلزم أسرار تلزم واتصال، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. تجدون الأقصى ما فيها إيمان، لكن لما نقف عليها ابتداء الصوت طبعا، لما نقف عليها قد يشكل عليك الأمر، سيما وأنها قد أصيبت بالألف ممدودة ولم توصل بالياء. ما الذي يحل لك هذه المشكلة؟ ارجعها الى اصلها، فحينما ترجعها الى اصلها تجد ان اصل اقصى انها الف واصليائيه، اقصيت مثلا المثنى اقصى اقصياني وليس اقصواني. تلقي نعم يغدر شيء الى اصله. نعم. اذا بقوله رحمه الله ذوات الياء خرج ما يلي: اولا ذوات الواو نحو دنا فاصلها دنوت، اذا فدنا لا اماله فيها كما في اجتماعنا في سوره النجم. ثم دنا نقرا الكلام الا يكفي هذه السوره لان اصلها واو. ثم دنا فتدلى فتدلى ولا فتدلى تدليت تدليت ما نقول تدلوت. ثم إن أرسلت بيا ثم إن أرسلت لو كما سيأتي معنا المنصوب بالياء وإن كان أصله واو يوال عند ورس يوال عند ورس رحمه الله بخلاف غيره هل حمزة ما بالك والضحى والليل إذا سجى ولا سجى ها سجى يس ما ودعك ربك وما قلى سجى ربك عند الأصل تقول سجوت ولا سجيت سجوت لا يؤمن الله بينما الله لا يفرق في ذلك لكن بشرط إذا كان أصلها هو تباع عند ورش بشرط ان تكون يائية معصومة بالياء. هذا بقى مذكور قواعد اجمالية والتفصيل ان شاء الله تعالى هو ذات المعاني ان شاء الله شيئا فشيئا. اذا لاحظوا معي زودت او نحو دنا نقول دنوت، على نقول علوت، عصى عصوان، شفا شفوان، وسياتي الكلام على ذلك. اي تنويم كذلك أبدا ذكر ما تقف عليها بذلك تعود القرى أبدا وذكرى ذكرى ذكرى هكذا بالإمالة نعم لأن هذه معنى الشعر اللغوي وإنما هذه مليكة العوض يلتنون في قصدها هذه كنت تثنية نحو فقولا ولا ثانية ثانية في ذكري اثنتا عشرة كذلك هذه خرجت ألف كلمة كنزة هل هي ألف اثنين أو ألف التعيين لأن فيها خلاف من حيث إمالتها ألف بعض الحروف إلى على حتى ألف كلمة لدى كذلك هذه لا تمل وكان قول كذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالى فهذه الألفات لا تمال أبدا إلا ألف كلمة كيسة فتمال وقفا على مثل من يمينها ويخرج من أصلية ألف التأنيث الزائلة هناك أي التأليف زائلة، وأي التأليف زائلة إما أن تأتي على أحد أوزان الخمسة، إما أن تأتي على فعل نحو السلوى والنجوى وجدرى، وإما على وزن فعل، وإما على وزن فعل، وإما فعال أو فعل. إذن كم وزن عندنا في ألف تأليف زائدة التي تكتب بالألف المقصورة زائدة خمسة؟ عندنا فعل زين وفعل ربع فعل فعل وفعل وفعل، وعندنا فعال يتامى وفعال مسارى، فهذه كذلك تلحق بماذا؟ بالياء التي تمال على شأنها شبيهة بها، وإن كانت طبعاً هذا ليس أصلها ياء يعني من حيث ألفها. ويضاف إلى هذا ما وصل بألف مجهولة الأصل مثل يحيى وعيسى. لاحظوا معي المرسوم بالألف تكاد تكون قاعدة مضطردة، هذا المرسوم بالألف لا ننظر إلى أصله سواء كان أصله أو لم يكن، سواء كان مجهول الأصل أو كان معلوم الأصل، كان يكون أصله هو، فإنه يبال بين الإمام ورش رحمه الله تعالى، وكأن تلك الياء هي التي تجلب تلك الإمامة عند ورش رحمه الله تعالى. نعم. هو أحمد ذلك منكم من أحد نعم. ذكرتهما لأن تصديرها ذكرته وتكتب بالألف. ذكرها تكتب بالألف أم بالياء؟ أه؟ تكتب بالياء؟ المقصورة. ماذا كان منكم؟ هذه وقيل لعلك يا استثناء. لا هي وصفة مش من رؤوس الآية، ولكن احنا نتكلم على ما رسم بالألف الممدودة وكان أصله واو، قلنا تكاد تكون قاعدة مضطردة، سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. لعلها مرت معي في شرح الدور النووي الماضي ولكن لم أتذكر. سنأتي عليه إن شاء الله. إذا قلنا ألف بلا، قالوا ثمان، علاش؟ لأن بلا يشبه الأفعال والأسماء، بلا بخلاف حتى إلى لدى، حتى زكى منكم إلى لدى، يعني هذا هكذا يقول، من يفضل من يعلم؟ ماذا يقول جنوز ماذا يقول ذلك؟ وما وصيما؟ من يحفظ منظمة النبي في الاستثناء الذي ذكره وما وصينا تعالى يقول وما وصينا بالياء عادا حتى زكى منكم حتى زكى منكم أحسن هنا يقول الاستثناء أولا الله يفتح عليك إذا شو منظومة هذه الفائدة للمنظومة لما تأتي بالبيت يسعفك كما أسعفني الآن حتى زكى منكم إذا تستثنى من هذا المرسوم بالياء مما لم يمل إذا عندنا مرسوم بالياء لا يمل إلى حتى تستثنى زكاة اذكر بيت السيرين رجاء أن يشرط بنا عن قول إذا زكاة توقي اثنين مستثنى أنا أعلم الذي أعلم ولا خلاف في فتح ما زكى للجميع ولا خلاف في فتح ما زكى وما وصل بالياء وما وصل بالياء إذا فتحت إلى المستثنى لكن أنا أقول لعلكم أخذت ما عندي حينما قلت لكم لعلها تكون قاعدة مضطردة ما رسم بالياء وإن كان أصله واو فإنه يمال إلا ما استثني كنحوي زكاة وتسمى ألفة التأليف أيضا بالألفات الشبيهة بذواتها لأنها تسمى وتجمع هي البشرى والبشريات والبشريات لم يذكر عن النبي رحمه الله وإنما جعل من ذواتها لسبب المذكور آنفا ولأن لها نفس أحكام الألفات الأصلية المنقلبة عن بها ولذا جمعهما فقال رحمه الله تعالى أبان ورسل من ذوات الجاري غراء بالأفعال والأسماء نحو رأى بشرى وتترى واشترى يتوارى والنصارى والرأى مرعى. لاحظوا عنه وكل من هذه الألفين يعني الألف المنقلبة عليا وألف التأنيث تنقسم إلى قسمين، عندنا ذوات ياء ذوات راء وعندنا ذوات ياء غير ذوات الله. ذوات راء نحو مثلا صدر اشترى، فهذه ذات ياء بدليل انها اذا اعدت الى المتكلم قلت اشتريت وهي ذات راء. وعندنا غير ذوات الله وهذا كثير في القران الكريم ومنهم مثلا ما مر على كل ذكر في المجمل من الافعال وكذلك الاسماء ولاقي غير ذلك كل هذه من ذوات ياء غير ذوات الله. والخلف عنه في أراكه وما لا رأى فيه كاليتامى وراء صح كلام هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. رأي معي إذا لما قال والخلف عنه في أراكه وما حينما يتعلق الأمر نعود ذوات الياء ذوات الياء ذوات الراء بالمثال ينطبق المقال اشتغل اعطيها اشتغل مثلا ذوات الياء غير ذوات الراء اعطيها مثال يتامى كما مثل ابن بني رحمه الله تعالى. فذوات الياء فيها وجه واحد عفوا ذوات الياء ذوات الراء فيها وجه واحد اذا لم نسمع الراء فذوات الياء فيها وجه واحد اللي هو التقليل من يقول وجه واحد سواء طلبت بقصر البدل او توسط البدل او شيء لا يشغل انفسه بقصر البدل وطول لكن فيها وجه او وجهين هكذا حفظه فيها وجه واحد لمن وصف بمعنى ما يقرا الا اشترى علاش فيها الله واصلا هي الف مقدمه عنها. اذا شرطان يمكن ان نعبر عن هذا المعنى حتى ليسر لكم هناك شرطان أن تكون ذات ياء أي منقلبة عن الألف منقلبة عن ياء ذات ياء ذات ياء ذات راء تساوي وجه واحد اكتبوها لها المعادلة ذات ياء ذات ياء ذات راء تساوي التقليل وجه واحد. الإخوة الذين يعلمون فرق بين قصر البدل وتوسط البدل إذا قرأت بقصر البدل أو بتوسط البدل أو بإشباع البدل تقرأها وجها واحدا. نعم كيف لو أني أحنا قلت عندما معرض ذوات الراء هذا وجه واحد سواء قريت بقصر البدل أو توسط. الإخوة الذين لهم والأخوات الذين لهم علم بقصر البدل والفرق بينه وبين القراءة بتوسط البدل نقول بناء على ما ذكرنا في هذه القاعدة أو هذه المعادلة إذا كنت تقرأ بقصر البدل أو توسط البدل أو إشباعه فلك في ذوات الياء زائد ذات راء تساوي وجه واحد معنى وجه واحد سواء كانت بالقصر أو توسط. الإخوة الآخرون الذين لا علم لهم بقصر البدل حتى لا يختلط عليهم الأمر وتظن أن الأمر عسير وما هو بعسير بل هو يسير ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر حضور هكذا. إذا تعلق الأمر بهذه ذات ياء وهي ذات راء نحو الشرع فإنها تمال وجها واحدا بدليل البشر تلقي ماذا بقي؟ ذوات ياء إما أن تكون ذات ياء ذات راء وإما أن تكون ذات ياء غير ذات راء. والأمثلة هذه كثيرة في القرآن هي أكثر من أن تحصى. هذه تحتاج إلى تفصيل لكن بداءة نقول لوضع له فيها الوجه أركزوا فقط هذا هو المهم. ذوات ياء تنقسم إلى قسمين من يوم كلام بالمثال يفضل المقال ولذلك الذي ان شاء الله تعالى توكد على ان تكون حصه تطبيق هي محضه ان شاء الله فقط هذه قلت سافتح شهيته وقد فتحت شهيته إذا ما ليس كذلك. إذا ممكن أن تطبقي ومن خلال التطبيق تحاول أن تستذكي ما تعرض له من هذه القواعد. طيب إذا عندنا ثلاثيات من الشرع اتفقنا على أن الثلاثيات تردها إلى المتكلم إذا تعلق الأمر بالأفعال وتسميها إذا تعلق الأمر بالأسباب. واضحة. إذا فهي ثلاثية الهدى أنا اسمع بس نعرف فيك الهدى الثاني مش اسمعيات تسمعي مرور هدايات الهدايات هل ثمة وجود للراحة في هذا الاسم؟ لا وجود هذا هو معنى ذاتية غير ذات راحة هذه لوجه فيها الوجه واضح؟ إذا ذاتية غير ذات راحة أو ذاتية فقط تساوي وجها واحدا لإمام وجه ذات راء زائد ذاتية أو ذاتية هي ذات رائي فجمعت بينهم وصفين كونها ذات يدي وكونها ذات رائي تساوي الوجهين هذا واضح وسنوضحه أكثر إن شاء الله تعالى في التطبيق هنا غادي تستثني واحد اسم واحد كلمة هي أراكهم أراكهم أراكهم هي ذات راء والقاعدة تقتضي أن يكون فيها وصوح قال أراكم في وجه قبل تعدد الأحرف بعدها إلا فترى صاحب الشرح مقيم محمود إذا عندنا استثناء من ذوات الراء التي علمنا أن فيها الوجهين يستثنى منها لفظ أراكم أراكم عوض أن نقول فيها وجه واحد نواقية نقول مستثنى إذا سئلت مثلا أو إذا سئلت أراكم هل فيها وجه واحد أو فيها وجهان؟ فيها لكن قبل أن تقول على علم مثلا بأنها مستثنى أراكم فيها لماذا لأنها رائية عقل الحدث الرائية وغير الرائية ذات فيها الرائية غير الرائية التي لا وجود لها فيها لكن أراكم استثنيت استثنيت انتبهوا لها مثلا ضعيفوا معي هنا في سورة الأمثال كتبت من وجهين إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو رآكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم التي في الأسفل إذ يريكهم الله بمن يشاء ويرضى واحد على أنها وقعت خلاص الآية يلا ابحثوا معي في هذه اللوحة ما نقول أما يحتاج الوجهين فأعرض عمن تولى لماذا يرضى جوه السياسة أولا قبل أن نتحدث عن رأسي الآية نتحدث عن الأصل فهي الآية يعني شو تاهم لما تكون خرق الكريم فيما له تعلق هذا التصريف فيما له تعلق بفرض الإيمان أنا أقرأ الآية خاصة صورة صورة عشر رؤية مثلا حينما يتعلق الأمر بالألف أقف وأنظر أصل هذه الألف إن كان أصلها ياء فينبغي أن تكمل هذه واحدة الثانية هل هي رائية نقول فيها وجه واحد هل هي ليست رائية أفصل هل وقع رأس آية أم لم تقع رأس آية إن وقع رأس آية في وجه واحد وإن لم تقع رأس آية ففيها الوجه زي مثال آخر لما في الوجهان مما هو ثمن ما في مثال من غير توجه تبقي زي تفضل الحسنى جيد هذا السؤال وهل مثل الحسنى يحصل في القرآن اعتدادا بالوصي إذا وصلت الحسنى بالذي بعدها كيف تتقرأينا؟ يلا قرأ ويرشي الذي أحسن ما سمعته يعني ألفا في قراءته. إذا وجود ألف أو عدم وجود ألف بسبب التقاء الساكنين، بسبب التقاء الساكنين، فحينما تنعدم الإمادة في مثل هذه المواضع فالاعتدال هنا بالوصف. ولا يلزم من عدم وجود الإمادة عدمها في الوقت، بل هي موجودة. وهنا تقول فائدة معرفة أسباب الإمادة، لأن في معرفة الأسباب لما يجيب من الحزنة ولما تكون تستقيمة قد صورة الأعلى غير ما مر بدون إيمان. سبح اسم ربك الأعلى، ألا تعلم؟ لما مقصومة فيها الإيمان، ولكن الأعلى ينبغي أن تمال. لماذا؟ لأن الألف هنا من ذرة الياء. إذا وجدت توصل فعلم وصلها اعتدالا بالوصل. أما لو أنني وقفت عليها أقف عليها، لماذا؟ لأنها من دوازير، لا إلا لأنها أنا أعرف السبب الذي يأتيه أمي أو لا أمي. زين هنا أفرأيت الذي تولى زين وأعطى يجزاه أحسن، يجزاه توجه من وجهه ثلاث وجهات، لأنها لم تقع رأس الآية، وغيرها في وجه واحد لأنه وقع وأنه هو أمات وأحيا. قل وأحيا، وكم وجه فيها؟ وجه واحد. لماذا؟ لأنه قد وإن كانت مقصومة بالألف، هذه مقصومة بالألف. يلا بسؤال، أحيا مقصومة بالألف ومع ذلك تمال قراءة ورسما وفيها وجه واحد. وإن كانت مصروف الألف، طيب صحيح. وإن كانت، ولذلك أنا قلت في تلك الخطابة لأولى أن تكون دير الألف مقصورة ودير الألف هكذا ممنوعة. ها هي نموذج الأحياء، وأحياء فيها وجه واحد وإن كانت مصروفة بالألف اعتدادا بالنصيب الذي هو أحييته وأعطى أيا ممتاز، وأعطى أيا هي، وأعطى أيا، وأعطى بدليل أنها في لوحة أخرى أي مرسومة بالإيمان، وأعطى وأعطى قليلا قليلا وهكذا. زين وأنه خلق الزوجين الشيخ والمنتهى. سريعا ننتقل إلى الصور العشر، الصور العشر التي وجد فيها ألفا منقلبة عن ياء في رؤوس آية. هذه الصور العشر عندنا سورة الطاعة والنجم سور العشر وحضرها سورة الطاعة. إذا سويت عن العشر فالمقصود بها يعني سورة العشر التي نجد فيها الألفات المنقلبة عن ياء وقعت رأس آية في هذه السورة. هذه السورة العشر أو الإحدى عشرة، عفوا السورة العشرة، سورة الطاعة والنجم والمعارج والقيامة والنازعات والعبث والأعلى والليل والضحى والعلق والشمس. 11 أنا عارف 11 إيش كنشوف صور، صور العصر، صور الإحدى عشر هكذا. صور 11. إذا عندنا 11 صور، حينما نرجع إلى هذه الصورة ندعوكم أن ترجعوا إلى هذه الصور صورة صورة، وتجدون في هذه الصور في رؤوس آية مثلا طاعة. لاحظوا معي، تشفى يخشى العلا السوس مثلا العلا، واحد هنا العلا الرحمة، ما في أيما اعتدادا بالوصف. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. قاطوس مثلا، من يقرأ قاطوس؟ قاطوس. تنزيلا ممن خلق قاطوس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه طه تقنى جهة الكبرى ينبغي أن تميلها إبطاحها أن تضجعها ذل طه طه طه ذل طه قريبا يا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لتشقى هذا فتح ولم يقع به وصف لا بقصر البدن ولا بتوسط ماذا بالعلاج لأنه وقع قصر آية رغم استشقى في ماذا الصورة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى تشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى العلى إلى وقت شعر المحلى لماذا؟ لكن إلى وصلتها شعر الألف تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى اتفاق الساكنين عنده لكن لو اذا نطق القاعده اخفى اخفيت الحسنى حسنيا موسى هنا هذه الظاهره ثم نجد المقام والسعاده المعارف نجد فيها كذلك الالفاظ المنقلبه عنها لاحظوا معي لو الشوى تولى فأوعى المعارج القيامة نجد في آخرها ثم ذهب إلى أهله يتنطى أولى تكسب قرامي ماذا بدلا فهلا ولا فهلا ألا فهلا أولى لك فأولى أهي أمنيها جيدة أولى أولى لماذا أولى وصمت به وقلنا وجهة واحدة وأولى الثانية هي نفسها لأنها من وقع رأسها هذه أعطرها كتبها أولى لك فأولى أولى لك فأولى إلى قرش مثلا بقصر البدن أولى أولى لك فأولى ربك جيد حتى تشميز بين الفتح والإيمان إذا هكذا أقرأ ابن وجهي أولى إلى أكثر قرأ قصر أولى لك فأولى أولى الثاني أولى لك فأولى وهنا رسالة مهمة جدا تحدثنا عن أن القراءة ميزان والإبادة كذلك ميزان وخاصة حينما يتعلق بنفس الكلمة كما هو الشأن بالنسبة لهذه الآية الكريمة تجد قائلا يقرأ مثلا أولاك فأولي يقرأ الأولى بالإمالة والثانية بالإخشاب لا هو بالنسبة لي يقرأ مثلا أولى الأولى وأولى الثانية مبالغ بالتقليد ويقرأ الثانية بالإنجاح ولا بالتقليد وإذا سألته قال لك أنا قرأت بالتقليد في الموطنين لا الميزان إذا قرأت بالتقليد ينبغي أن تقرأ بالتقليد إذا قرأت بالإنجاح ينبغي أن تقرأ بالإنجاح إذا قرأت بالفتح ينبغي أن تقرأ أيحسب الإنسان أن يترك سدى ولا سدى وشكما يغلى المنون إذا وقفنا عليه أحتوى في الإيمان مما ألفه أف كما هو الشأن بالنسبة للسماء يعني ألف مقصورة ألم يكن نطفة من مني تمنى تبقين هذه سورة القيامة النازعة كذلك لاحظوا معي موسى تزكى فتخشى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. كلا في ذلك من الأمثلة في هذه تكثر الألفات المنقلبة عن ياء في هذه الصور الإحدى عشر. الآن نترك الفرصة للأخت لتقبل عرضها إن شاء الله تعالى حول أبيات الوسائل التي تساعد، ولا شك أن مما يوصف له أنه حينما يتعلق الأمر بحفظ القرآن الكريم تجد أن الهمم تكثر، وتجد أن الطلبة يشتكون: أستاذ مقصرة شوية، أحزاب بزاف، راحتي عندنا، والأستاذ فلان أعطانا. أنا كما أقول رزق ساقه الله إليكم، رزق ساقه الله إليكم. ما أجمل أن يعني تعقد العزم وأن تصدق مع الله تبارك وتعالى، وأن تسحر وأن تستعين بالله تبارك وتعالى من أجل أن تحفظ كلاما عظيم سبحانه عز وجل، مغية أن يقال لك يوم القيامة اقرأ وارقى كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. في ذلك فليتنافس المتنافسون. وندعوكم الآن بضغطة زر تستطيع أن تحصل على يعني المعلومة، بضغطة زر تستطيع إذا أردت أن تستجيش مشاعرك الحقيقة لله عز وجل بضغطة زر تصل إلى هذه الغاية. بضغطة زر ممكن أن تجد قصص وأخبار يعني لكثير من أصحاب الهمم العالية في حفظ القرآن الكريم، شيوخا كبارا وصغارا، رجالا ونساء، بل حتى من ذوي العاهات وذوي الاحتياجات الخاصة، إنسان معاق مسكين، علما بالفرق والأسئلة سجلوها كان بحال الفرق كتابي هذا فرق مكتوب أجيبه لي إن شاء الله بعد الوقت. أذكر علة الفرق بين الضرر بين مزدوجتين وبشرط من حيث التفخيم والتوقيق، من حيث التفخيم والتوقيق. ما أريد كلاما كثيرا، عبارة وعبارتين استدلال وعدل. ثانيا ما الفرق بين واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بين قوله تعالى تكذب القرآن وقوله تعالى فلا صدق ولا صلى، من حيث التغليب والتوقيت في الله وهم عرسوا الله من الأنصر. عندكم شو الشيء الأخرى ولكن شيء الأخرى تخبوا مقام إبراهيم المصلى ولا قوله تعالى شنو هذه قوله تعالى لا مستدر مكسور إذا توقع. ثانيا أو ثالثا عرف الإمامة لغة المصطلح، مع ذكر الأسباب التي لأجلها أو مع ذكر أسبابها عند الإمام ورش. ثلاثة الأسئلة أود منكم أن تجيبوا على هذا الشيء من التفصيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.